لقد شرف الله الوجود وكل ما فيه من موجود بميلاد سيدنا محمد أكرم مولود ومادة عين الرحمة والجود وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين وشمس الهداية وقمر المهتدين وقال منويا به يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا واختاره ليكون في الدنيا رسولا وفي الآخرة شفيعا قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين شرف الله هذا العالم بمولد سيد ولد آدم وكمل به سعود الأنبياء والمرسلين وجمع فيه سائر الكمالات الباطنة والظاهرة فهو سيد الأولين وحبيب رب العالمين وصاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود الذي يضبطه فيه الأولون والآخرون